الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه ألفية العراقي: وقيل لا تقبل الزيادة منهم فقط، أي ممن رواه بدونها ثم رواه بها، لأن روايته له ناقصا أورثت شكا في الزيادة، وتقبل من غيره من الثقات، حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية. وكذا قال به منهم أبو نصر القشيري، قال بعضهم: سواء كانت روايته للزائدة سابقة أو لاحقة. ونحوه قول ابن الصباغ بوجوب التوقف حيث لم يذكر أي نسي، حيث لم يذكر أي نسيها، أنه حيث لم يذكر أنه نسيها، فإنه قال: ولو تكررت روايته ناقصا ثم رواه بالزيادة، فإن ذكر أنه كان نسيها قبلت، وإلا وجب التوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا في جمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وصدر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في هذا المبحث وهو فصل في ذكر زيادات الثقات، وسبق أن أشرنا إلى أقوال أهل العلم فيها، وذكر الأصل القول الذي يقوى. أشار هنا أيضا إلى القول الآخر، وهو من تفرد بهذه الزيادة فذكر أحيانا ولم يذكر أحيانا، فعدم ذكرها أورث الشك، أورث الشك فترد. وهذا حكاه الخطيب عن بعض الشافعية وكذا غيرهم. نعم. ومثل ذلك قول ابن الصباغ يجب التوقف إذا لم يذكر أنه نسيها، يعني لو رواها ناقصة ثم زائدة ولم يذكر أنه لما أنقص نسي، فهذا يورث الشك. فإن ذكر أنه نسيها قبلت منه، وإلا وجب التوقف. هذا قول أيضا ينقل عن بعض العلماء. نعم. ورد الخطيب الثاني بأنه لا يمتنع تعدد المجلس وسهو الراوي في اقتصاره على الناقصة في أحدهما، أو اكتفاؤه بكونه كان أتمه قبل وضبطه الثقة عنه. نعم، لا يمنع، وإلا وجب التوقف. الثاني لا يمنع حتى لاحتمال تعدد المجلس، وأن يكون نشط فذكر وكسل فلم يذكر، اقتصر على الناقصة في مجلس دون آخر، أو اكتفى بكون كان أتمه قبل ضبطه قبل وضبطه الثقة عنه، وكان قد ذكره بكله في ذات المجلس. فنقل كل ما سمعناه، فنقل كل من الفريقين ما سمعه. وأنه على تقدير اتحاد المجلس لا يمتنع أن يكون بعضهم حضر في أثناء الكلام أو فارق قبل انتهائه. أو هذا ذكره بعض الأصوليين كما ذكر هنا، نقل الخطاب وذكر حافظ حجر أن هذا قول بعض الأصوليين صار يريد بالنكت، لكن قالوا الجواب أن هذا إنما يقال في طبقة الصحابة الكرام، هذا يقال في طبقة الصحابة رضي الله عنهم، يكون قد جاء والنبي صلى الله عليه وسلم شرع في التحديد فيفوته شيء في مقدمة المجلس، أو أثناء في وسط المجلس يخرج فلا يسمع تتمة الكلام، أو تغفل أو تفوته كلمة، أو لا ينتهي أو لا تنتهي إلى سمعه على التمام، وبخلاف من دونه لأن المخرج متحد فلا يحتمل، فلا يرد هذا، لكن وروده محتمل، وروده محتمل، وروده محتمل. نعم. أو عرض له شاغل من نوم أو فكر أو نحوهما. والثالث بأنه لا يمتنع أن يكون سمعه من راو تاما ومن آخر ناقصا، ثم حدث به كل مرة عن واحد. يعني هنا العراق أشار إلى الفية إلى هذه الأقوال الثلاثة، كون الراوي زاد وأنقص فنقصانه أورث الشك، فلا تقبل منه وتقبل من غيره. وقال بعضهم كان سواء كانت رواية للزائدة سابقة أو لاحقة، ونحو قول ابن الصباغ بوجود توقف حيث لم يذكر أنه نسيها. وقيل إن ذكر أنه نسيها قبلت وإن لم يذكر فترد، فهنا يرد على الثالث. نعم. أو يروي، لا يمكن أن يكون سمعها تامة ثم سمعها ناقصا. نعم. ثم حدث به كل مرة عن واحد أو يرويه بدونها لشك أو نسيان، ثم يتيقنها أو يتذكرها. يعني جاء في مجلس حدث ثم شك في لفظة أو زيادة فلم يذكرها، وبعد أن تيقن منها ذكرها في مجلس آخر. نعم. واختار الأول كما تقدم، ولكنه ليس على إطلاقه، وإن كان في استدلاله على قبولها منه نفسه بقبوله إذا روى حديثا مثبتا لحكمه، مثبتا لحكمه، وحديثا ناسخا له ما يشعر بالقبول مع التنافي. فتصريح إمام الحرمين بردها عند نفي الباقين وابن الصباغ بأنهما كالخبرين يعمل بهما كما تقدم قد يؤخذ منه التقييد، وهو الذي ماشى عليه شيخنا تبعا لغيره. فاشترط لقبولها كونها غير منافية لرواية من هو أوثق من راويها. وكلام الشافعي الماضي في المرسل مع الإشارة إليه في تعارض الوصل والإرسال يشير إلى عدم الإطلاق. نعم. واختار الأول كما تقدم أي الخطيب، قال الذي نختاره القبول إذا كان راويها عدلا حافظا متقنا ضابطا، كما قال التلمذي إنما تقبل ممن يعتمد على حفظه. ولكن هذا ليس على إطلاقه، وإن كان في استدلاله على قبولها منه نفسه بقبوله إذا روى حديثا مثبتا لحكم وحديثا ناسخا له ما يشعر بالقبول مع التنافي، يعني إذا كان حافظا متقنا يقبل منه، وإن كان روى حديثا مثبتا وحديثا آخر ناسخا أيضا يشعر ما يدل على أنه يقبل الرواية هي التي فيها النسخ. فتصريح إمام الحرمين بردها عند نفي الباقين، وإذا كان هو روى والباقون نفوا، وابن الصباغ بأنهما كالخبرين، يعني هذا الثقة إذا روى لنا خبرا نقبله ولا لا نقبله، فإذا روى جمع خبر وهو تفرد فزيادته هذه حالها كحال ما لو تفرد ولم وروى ما لم يروي غيره، فكذلك ها هنا. نعم. واصف. وقد قسمه أي ما ينفرد به الثقة، قالوا وقد يؤخذ منه التقييد يعني ما لم تكن مخالفة ومنافية. نعم. أيوة. وقد قسمه أي ما قالوا وكلام الشافعي الماضي المرسل ما إن شاء الله إلى التعارض وصل الإرسال يشير إلى عدم الإطلاق، وأن القبول يكون من المتقن الحافظ. أيوه. وقد قسمه أي ما ينفرد به الثقة من الزيادة الشيخ ابن الصلاح، فقال حسب ما حرره من تصرفهم قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام، يعني قسم محل قسم مردود، وقسم مقبول، وقسم متردد بين القسمين. فما خالف به الراوي غير من الثقات مقبول وهو من قبيل الشيخ، وإذا روى ما لم يروه وكان محل قبول وإتقان ومثل تفرد بإثنه يقبل فإن تقبل، لكن إذا اتفق الجميع على رواية حديث ورواه هو فخالفهم بزيادة أو نحو ذلك فهذه قال متأرجحة بين الأولى لأن فيه المخالفة، وبين الثانية لأنه روى ما لم يروه ولا توجد المخالفة ولم يبت فيها ابن الصلاح في مقدمته بحكم واضح وإنما أشار إليها. نعم. من فرد بروايته دون الثقات أو ثقة أحفظ أحفظ ثقة أو ثقة أحفظ أو ثقة أحفظ ثقة خالفه لا ثقة ثقة خالفهم. من فرد بروايته دون الثقات أو دون ثقة دون الثقات أو ثقة أحفظ يعني إذا انفرد ثقة برواية ما لم يروه الثقات أو ما لم يروه ثقة هو أحفظ منه. نعم. من فرد بروايته دون الثقات أو ثقة أحفظ ثقة خالفهم أو خالف الواحد الأحفظ فيه أي في من فرد به صريحا في المخالفة. نعم إن رواه وقد خالفه من هو أكثر منه عددا أو مثله لكن أو ثقيل. نعم. والمخالفة صريحة بحيث لا يمكن الجمع بينهما ويلزم من قبولها رد الأخرى فهو لا يمكن الجمع يعني إذا كان هناك مصير للجمع يجمع إذا كان هناك مصير للجمع يجمع لكن من غير تكلف وتعسف. نعم. فهو رد أي مردود عندهم. نعم أطلق المصدر والمراد اسم المفعول رد أي مردود أي المحققين ومنهم الشافعي سيما وقد حصل الاتفاق على الأصل. نعم نعم. أو لم يخالف في من فرد به يعني ما رواه الجميع اتفاق على الأصل ما رواه الجميع ودون هذه الزيادة التي تفرد بها. نعم. أو لم يخالف فيه في من فرد به ما رووه أو الأحفظ أصلا فاقبلنه بنون التوكيد الخفيفة لأنه جازم بما رواه وهو ثقة ولا معارض لروايته يعني روى ما لم يروي غيره روى ما لم يروي غيره. نعم. إذ الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى ولا في سكوتها دلالة على وهمها بل هي كالحديث المستقل الذي تفرد بجملته ثقة ولا مخالفة ولا مخالفة فيه أصلا لا مخالفة ولا مخالفة فيه أصلا مفتية لا نفي بالدين ولا مخالفة فيه أصلا كما سبق كل من هذين القسمين في الشاب واضح هذا لكن هذا كتنظير عام كتنظير عام لكن حالة عينية أن يتفرد برواية حديث راوي من الرواة عن الزهري وهو مقل عنه غير ملازم له فيتفرد برواية سنة لم يروها الثقات الملازمون والمكثرون عن الزهري هذه تسمى حلفا لا تقبل فلا بد من اعتبار ما سبق ذكره في الشاذ وما سيأتي في الأفراد. نعم. مدعى فيه أي في قبول هذا القسم الخطيب الاتفاق بين العلماء يعني الخطيب يقول أن هذا محل اتفاق من حيث القبول وليس بالنعم حال كونه مجمع ولكن عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا ليس صريحا في كلام الخطيب فعبارته والدليل على صحة ذلك أي القول بقبول الزيادة أمور أحدها اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العمل به معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلا له فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة. نعم يعني قول الخطيب ودعى فيه الخطيب الاتفاق مجمع قول العراق حكاية الاتفاق والإجماع عن الخطيب هذا لا يسمى ولم يقله الخطيب وإنما الخطيب حكى قبول هذه الرواية لوجوه منها الاتفاق على حالة أخرى قد تلحق بهذه الحالة لما قال الخطيب أن هذا القسم الثالث مقبول ما وجه ذلك أوجه ومنها أن جمهور المتفقون على أن هذا الراوي إذا تفرد برواية حديث ما فإنه ماذا؟ يقبل فإنه يقبل فحكاية الاتفاق أو الإجماع ليس على الصورة المذكورة وإنما على نظيرتها واضح؟ أو خالف الإطلاق فزاد لفظة معنوية في حديث لم يذكرها سائر من رواه. معنوية إشارة إلى ماذا؟ إلى ما سبق ذلك. إذا كان زيادة في اللفظ لا يشكل، لكن إذا كان يترتب عليها معنى، زيادة معنى، فهنا لابد من يعني تأتي المسألة هنا. نحو جعلت تربة الأرض بالنقل، جعلت تربة الأرض بالنقل لنا طهورا في حديث فضلت على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا. نعم. فهي أي زيادة الحديث هذا. نعم. وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. نعم. فهي أي زيادة الحديث هذا الرواية عند مسلم، حديث حذيفة، أظن الرواية هذه عند مسلم من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه. نعم. فهي أي زيادة التربة فرد نقلت تفرد بروايتها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي عن ربعي عن حذيفة، عن ربعي عن ربعي عن حذيفة وابن حراش بالهاء المنح، وانتبهوا في بعض الكتب يقع الخطأ فتعجم الحاء فتقرأ حراش، صوابه بالحاء. أخرجها مسلم نعم، وهنا قال هناك من ضبطه بالخاء ويضبط بالهاء حراش. نعم. مش قال بالحاء؟ بالحاء. أخرجها مسلم في صحيحه، وكذا أخرجها ابن خزيمة وغيره بلفظ التراب. ما أدري الشيخ تعليق قال رواه البخاري ومسلم في الجابر، ليس هذا الحديث الذي رواه جابر البخاري ومسلم في الجابر، وأعطيته خمسة لما تهنى نبي قبل، وفي رواية لمسلم أعطيته ستة، لكن فضلت على الناس بثلاثة لرواية عند مسلم حديث حبيب حذيفة، فكأنه المحقق يعني في تخريجه وتعليقه لهذا الكلام هذا في نظر يعني. الأصل في رقم ثلاثة هذا أن يجعل فيه ما ذكره في رقم خمسة نفسه، وهو مسلم كتب مساجد ومواضع السلام. أما الرواية التي ذكرت التحقيق هذا، هذه رواية أخرى غير المذكورة في الأصل. ها تنبهون على هذا. نعم. وسائر الروايات الصحيحة من غير وكذا أخرجها ابن خزيمة، وكذا أخرجها ابن خزيمة وغيره بلفظ التراب. وسائر الروايات الصحيحة من غير حديث حذيفة لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. أي يعني خلقنا وجعلت لنا الأرض، جميع الأرض سبختها ورملها وترابها وطينها ووحلها وكلسها وحجرها وصخرها ورمالها كلها طهور. في رواية حذيفة رضي الله عن هذه في صحيح مسلم وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، نص على التربة، نص على التربة، والتربة فرد من أفراد العام. ويقول العلماء الأصول ذكر فرد من أفراد العام لا يفيد التخصيص، ذكر فرد من أفراد العام لا يفيد التخصيص إذا جاء حديث ما يدل على العموم وجاء في لفظ آخر بذكر فرد من أفراده أو نوع من أنواعه فلا يكون مخصصا. لأنه قال أجعلت لي الأرض، هذا عموم، فإذا قال تربتها هذا خصوص، فالصحيح أنه لا يعد تخصيصا، وإنما يقال ذكر فرد من أفراد العام لا يفيد التخصيص. الجمهور يرون أن الأرض طهور، واختار الشافعية التقييد بالتربة لهذا الحديث. الشيخ الشرط ذكره بما يوفق العام ولا يخالف، كيف الفرد الذي لا يخصص العام بشرط ذكره بما يوفق العام ولا يخالف وإلا صار ولا إلا نفس الحكم. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي تربتها مسجدا وطهورا، بما يوافق لا شك، ما إذا كان بما يخالف فقد خالف الخص، يعني تخصيص إخراج. نعم. قال نعم، وجعلت لنا أرض مسجد وطهورا. نعم. بعضهم قال لا مخالفة، لأن التراب هنا بمعنى الأرض، هذا لا يسلم، لأنه ذكر الأرض من قبل، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، هذا دليل على ذكر الفرد. نعم. قال فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول، من حيث إنما رواه الجماعة عام، يعني لشموله جميع أجزاء الأرض، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، يعني بالتراب، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف بها الحكم، ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. واضح هذا القسم، تردد بين القسم الأول والقسم الثاني. هذا المثال بعضهم اعترض عليه، اعترض على ذكره بأن التفرد برواية التراب غير مسلمة، كما أوضحه الحافظ الحجر في النكت لعلكم تراجعون، قال التمثيل ليس بمستقيم، لأن أبا مالك هنا قد تفرد بالحديث عن الربعي بن حراش عن حذيفة كما تفرد عن حذيفة، فإذا كان أراد رفضة تربتها زائدة في الحديث على باقي الحديث الجملة، فإنه يرد عليه أنها جاءت في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وإن أراد أن أبا مالك تفرد بها وأن رفقته عن الربعي لم رفقته أن رفقته يعني الجماعة عن الربعي لم يذكروها كما هو ظاهر كلامه فليس بصحيح، يعني التمثيل بهذا المثال هنا قيل أنه غير مستقيم، وهذا الاعتراض رد عليه أيضا، هذا الاعتراض رد عليه، لأن النووي رد على ابن الصلاح ذكره ذلك، ورد على النووي بأن ابن الصلاح إنما حكى كلام الترمذي، ورد التبريزي على النووي في رده على ابن الصلاح، فرد الحافظ على التبريزي في رده على النووي الذي رد على ابن الصلاح، هي اعتراضات الاعتراضات، والشأن لا يتعرض بالمثال، المقصود هو المثال تقريب المعنى، أما عند التحقيق فلا بد من بيان كون المثال يصح أو لا يصح، لكن إذا كان مقصود تقريب المعنى فقد يعني يتساهل في ذلك. نعم. قال في الشافعي بالإسكان، وأحمد احتج بذا أي باللفظ المزيد هنا، حيث خص يعني بحديث حذيفة فخص التيمم بالتراب، لهذا نقول التيمم بالتراب يكاد يكون محل اتفاق، ما يخالف فيه أحد، ولهذا الأحوط للإنسان في دينه يتيمم بما هو محل اتفاق، فإن لم يجد سار له جاز أن يتيمم للأشياء الأخرى وإن كان فيها محل خلاف. نعم. وهو الصعيد يعني. نعم. نعم. ابن حراش الضابع عن حذيفة تابعي. نعم. ربيع بن حراش. نعم. ربيع بن حراش جعله لطبقات المخضرات، أظن من الصحابة ربيع بن عامر جعله لطبقات المخضرات ربيع بن حراش ربيع بن حراش هو المقدم تقدم هو على كل حال، قال أنا مقدم أو أنه مخضرة عابد، أيوة ثقة عابد مخضرة قدر الستة من الطبقة الثانية، مات 600 وقيل غير ذلك، فهو في طبقة التابعين اعتباره لعمدة حادثة. ها؟ لعمدة في حادثة. نعم؟ لعمدة في حديث ربيع بن عامر، أي موجود موجود. نعم. وكذا بزيادة من المسلمين في حديث زكاة الفطر. نعم. الذي شوحح ابن الصلاح في التمثيل به. أيضا يعني خالف ابن الصلاح في مثل هذا، حيث قال أن الإمام مالك تفرد برواية بزيادة من المسلمين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلى آخر الحديث، فزاد مالك من المسلمين، قال هذا لفظ من المسلمين من زيادات مالك فرض بها، لكن فرض بها زادها نافع بن عمر، وزاد أيضا عثمان أظن بن ضحاك، وجاءت في رواية أخرى بلفظ مقارب على كل مسلم. نعم. كما صرح باحتجاجهما مع غيرهما من الأئمة بها فيه خاصة، واستغنى به عن التصريح في هذا. ذكر مناقشة الأمثلة الحافظ بن حجر في النكت، في النكت تراجعون. واستغنى به عن التصريح في هذا القسم بحكم، حتى قال النووي رحمه الله كذا قال يعني ابن الصلاح، والصحيح قبوله. يعني هنا لم يصرح في الحكم، والنووي كأنه فهم منه أنه يقبله فذكر القبول. وأما شيخنا فإنه حقق تبعا للعلاء أن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مضطرد من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما في تعارض الوصل والإرسال فهما على حد سواء. وبعضهم يقول أنه في خلاف، الوصل والإرسال قضية إسنادية، وهنا سائل في المتون. كما جزم به، لكن زيادة الثقات قد تكون في الإسناد كذلك. كما جزم به ابن الحاجب. والمرجح عنده وعند ابن الصلاح فيهما سواء، بل قال ما معناه والوصل والإرسال في تعارضهما من ذا، أي من هذا الباب، أي من باب زيادات الثقات أخذا، فالوصل زيادة ثقة، وبينه وبين الإرسال نحو ما ذكر هنا في ثالث الأقسام. وبيانه في الشق الأول واضح، وأما في الثاني فإما أن يكون بحمل أحدهما على الآخر أو لكون، يعني وصل الإرسال من هذا الباب، من باب زيادة الثقة، وهذا إما يكون من الباب الأول الذي يرد، أو من الباب الثاني الذي يقبل. أو لكون كل كونه من الأول واضح أن يصل ما أرسله الجماعة، أما من الثاني فإما أن يكون في الثاني فإما أن يكون بحمل أحدهما على الآخر، أو لكون كل منهما يوافق الآخر في كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المرسل الموصول داخل فيه المرسل، داخل فيه متضمن فيه، أو كونه من هذا الباب لأنه لا خلاف في أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرسل الذي أرسل ينقل الكلام عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وصل ينقل عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فيكون الاتفاق في كون هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يشير إلى الفرق بين الوصل والإرسال والوقف والرفع، لأنه الذي رفع على أساس أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أوقف على أنه من كلام الصحابي، فكأنه يشير إلى أن هذا الخلاف غير الوصل والإرسال. لكن على وجه تصحيح المرسل عشف. يمكن القطع أنه قول النص على وجه تصحيح، يعني المرسل، يعني أنه المحفوظ هو المرسل. إيه. يمكن القطع بأنه قول النص، لا ما هو من هذا الباب، من باب الاتفاق في كون كل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شيخ على وجه القول ما الموقوف المرفوع، وش مثل خالد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الوصل والإرسال، شو يعني الوصل والإرسال؟ إيه؟ يعني يحمل هذا على هذا إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله. إيه صح، الوقف والرفع. إيه واحد هو يقف واحد يقف، ونحن ماذا قلنا؟ خلاف وين ماذا؟ نعم شو شيخ أين كنت؟ أين كنت؟ هذا الذي قلت ذهلته. أنا قلنا لما قال يعني والوصل والإرسال في تعارض من ذا الباب، قال فالوصل زيادة ثقة، لا هنا قال وأما في ذلك فإما أن يكون بحمل أحدهما الآخر الموصل أو لكون كل منهما يوافق الآخر في كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال هذه العبارة كأنه يشير أن أمر الوقف والرفع غير الوصل والإرسال، لأن الوصل والإرسال بالاتفاق هذا يقول قال رسول الله وهذا يقول قال رسول الله، لكن نضعه الوقف والوقف، هذا يقول قال رسول الله وهذا يقول قال فلان من الصحابة، هذا وجهه. نعم شيخ، أنا عندي إشكال في أنه إحنا مثلا لم نثبت أنه مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان موصلا دعنا من الحكم ثبت أو لم يثبت، القائل الذي وصل ماذا قال، والذي أرسل ماذا قال، جزم كان شيخ بينهما معارض في كونه كل منهما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذوما يختلفان في الإضافة في النسبة الصورة لا ما يختلفان هذا مو من حيث الإثبات تبحث زيادة ولا شيء هنا تبحث زيادة إيه لا شك هذا كلام يطوى ما يحتاج أن يروى وما يتضمن الكلام هذا ما يحتاج أن نقول من حيث الإثبات حمك الله أو من عدمه الوجه مما يوافق الآخر في كونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى الكلام هذا أن الذي وصل قال قال رسول الله والذي أرسل قال قال رسول الله فهذه يتفقون فيها ولا لا يختلفون في كونه هل هو موصول أو مرسل ويترتب على ذلك تصحيح هذا وتضعيف هذا لا شك إشكال نعم. إشكال عندي أنه الحق بالقسم الثاني يعني أنه مقبول هو الحق بالقسم الثاني نعم والله إشكال القسم الثاني شيخ مقبول الموضوع الثاني شيخ لا هو مقبول ما هوش مقبول على الإطلاق لأنه سبق البحث في وصول الإرسال سبق البحث في وصول الإرسال لكن عند التحقيق راح يصير زيادة الثقة تقبل أو لا تقبل نعم لكن بالنون المشددة في الإرسال فقط جرحا في الحديث فاقتضى تقديمه أي للأكثر من قبيل تقديم الجرح على التعديل يعني فافترق وجه تقديم الإرسال على الوصف كون الجرح الإرسال فيه جرح يعني عدم العلم بالواسطة لهذا قدم وسبق حكاية أن في التحقيق أن العبرة بالقرائن ولا توجد قاعدة مضطردة وهذا الذي عليه صنيع أهل الحديث نعم ونحوه قول غيره الإرسال علة في السند فكان وجودها قادحا في الوصل وليست الزيادة في المتن كذلك ولكن قال شيخنا إن الفرق بينهما لا يخلو من تكلف وتأسف انتهى هو من قبيل واحد وبالجملة فقد بان تباين مأخذ الأكثرين في الموضعين لئلا يكون تناقضا حيث يحكي الخطيب هناك عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال وهنا عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث قبول الزيادة كيف؟ كأنه في تعارض وجه الفرق أن ذلك من قبيل الإسناد بخلافها هنا نعم مع أن الوصل زيادة ثقة وإلى الاستشكال أشار ابن الصلاح هنا بعد الحكاية عن الخطيب بقوله وقد قدمنا عنه أي عن الخطيب حكايته عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال ثم ختم الباب بإلزامهم مقابله لكونه رجحه هناك فقال ما معناه ورد أي تقديم الإرسال بأن مقتضى هذا أي الذي علل به تقديمه قبول الوصل أيضا ورد أي تقديم الإرسال بأن مقتضى هذا أي الذي علل به تقديمه قبول الوصل أيضا إذ فيه أي في الوصل وفي الجرح علم زائد للمقتفي أي للمتبع وأيضا فقد تقدم عن بعض القائلين بترجيح الإرسال تعليله بأن من أرسل معه زيادة علم والحق أن الزيادة مع الواصل وأن الإرسال نقص في الحفظ لما جبل عليه الإنسان من النسيان وحينئذ فالجواب عن الخطيب أن يقال إن المحكية هناك عن أهل الحديث خاصة في باب الإرسال والوصل وهو كذلك وأما هنا فعن الجمهور من الفقهاء والمحدثين فالأكثرية بالنظر للمجموع من الفريقين ولا يلزم من ذلك اختصاص أهل الحديث بالأكثرية يعني كونه هناك في الإرسال والوصل قال الأكثر على ماذا؟ على تقديم الإرسال ورد الموصول وهنا قال الأكثر على قبول الزيادة الأكثرية باعتبار أن هناك قصد بهم أهل الحديث أما هنا قصد بهم أهل الحديث والفقهاء والوصوليين ومثل هذا أيضا قلنا لا يسلم لأن الصحيح الذي عليه أهل الحديث هو التحقيق وأنه لا حكم مضطرد والعبرة بالقرائن وما يقوى فيه الجانب نعم قال تتمة الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند مقبولة بالاتفاق لا إشكال في هذا لكن إذا صح السند نعم في قول ينقل عنه في الثقات في المزيد أن يمشي على القرآن نعم هنا شيخ في تنظيره في تقعيده إيه؟ يذهب إلى الزيادة المطلقة نعم شيخ في تطبيقاته في كتاب في المزيد. ايوه شيخ يظهر انه ماشي على طريقة اعتبار القرائن كمنهج الطريقة المحدثين. هو هذا يظهر هذا لكن كونه هذا منهجه لابد من استقراء احكامه كلها لابد من الاستقراء. لكن هناك من استقرا وحكم بهذا ينظر. نعم. قال الأفراد ومناسبته لما قبله واضحة ولكن الأفراد جمع فرد من التفرد وهو رواية ما لم يروي غيره أن ينفرد فيكون في روايته فردا لا يوافقه غيره فيه. نعم. ولكن لو ضم إلى المنكر والشاذ كما قدمنا كان أنسب. هذا أولى بل لو قدم الأفراد عليهما حتى يتصور معنى الفرد ثم يذكر متى يحكم عليه أنه منكر ومتى يحكم عليه أنه شاذ ومتى يقال هي زيادة ثقة تقبل أو لا تقبل. نعم. قال الفرد قسمان ففرد يقع مطلقا وهو أولهما بأن ينفرد به الراوي الواحد عن كل أحد من الثقات وغيرهم. نعم. وحكمه مع مثاله عند نوع الشذوذ سبقا يعني أن يروي ما لم يروه غيره يتفرد لم يروي هذا الحديث إلا يحيى ولا عن يحيى ولا عنه إلا ويحيى تفرد به عن إبراهيم ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن إبراهيم عن علقمة وعلقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه ومثل ذلك لم يروي هذا الحديث إلا عمرو بن دينار عن ابن عمر النهي عن بيع الولاء وهبته وأيضا في مكان تفرد برواية أبو زرعة عن أبي هريرة وغيره كذلك من الأحاديث. نعم. هذا تفرد مطلق غير مقيد. نعم. والفرد بالنسبة إلى جهة خاصة وهو ثانيهما وهو أنواع يعني أنواع الفرد النسبي الفرد النسبي كما قال في النخبة ها لما عرف الغريب قال والغريب في اسمه غريب مطلق ويقل إطلاق اسم الغريب عليه وغريب النسبي وهو يطلق عليه اسم الفرد. نعم. ما نعم الغريب يدخل المهدي بقى. نعم فالغريب المطلق وغريب النسبي فالغريب المطلق يقل اسم إطلاق الغريب عليه يعني يسمى فردا والغريب النسبي هو الذي يكثر إطلاق اسم الغريب عليه. نعم. وبعضهم يجعل الفرد والغريب بمعنى وبعضهم يفرق بينهما أن الغريب بالنسبة للراوي والفرد بالنسبة إلى وصف أو إلى أهل بلد كما مر معنا في البيقونية بقول الناظم والفرد ما قياته بثقة أو جمع أو اسم على رواية تقول يعني فرد به الثقة أو تفرد به أهل النصر أو أهل مدينة أهل حجاز ونحن. نعم. قال ما قيدته بثقة أو بلد معين كمكة والبصرة والكوفة ذكرته صريحا كما سيأتي التمثيل لهما. نعم. أو براوي مخصوص حيث لم يروه عن فلان إلا فلان نحو قول القائل أبي الفضل بن الطاهر في أطراف الغرائب له عقب الحديث المروي في السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ولده بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عن صفية بسويق وتمر لم يروه عن بكر إلا وائل بنقل الهمزتي يعني أباه ولم يروه عن وائل غير ابن عيينة فهو غريب لهذا المعنى لم يروي عن فلان إلا فلان. نعم. وكذا قال الترمذي إنه حسن غريب قال هذه الأصل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية بنت حيين وجعل عتقها صداقة وتزوجها وأولم عليها بحيث كما جاء. وكذا قال الترمذي إنه حسن غريب قال وقد رواه غير واحد عن ابن عيينة عن الزهري يعني بدون وائل وولده قال وكان ابن عيينة ربما دلسهما معروف عن ابن عيينة مثل هذا لكن كان يبين ولا يدلس إلا عن ثقة كما ذكر عنه رحمه الله تعالى. نعم. قلت ممن رواه عنه كذلك إبراهيم بن المنذر. هاي عن ابن عيينة. رواه ابن المنذر ومن مشايخ البخاري. شيخ البخاري وأيضا لغيره. نعم. وأبو الخطاب زياد بن يحيى وعبد الله بن محمد بن محمد الزهري. أنا عبد الله بن محمد الزهري وعلي بن عمرو الأنصاري وابن المقري وصرح عبد الله من بين وابن المقري محمد بن عبد الله بن يزيد. وابن المقرئ وصرح عبد الله من بينهم بأن ابن عيينة قال سمعته من الزهري ولم أحفظه فسمعته من أحفظه. هذا وجهه. نعم. ورواه سهل بن ثقير بن ثقير. نعم. ورواه سهل ابن ثقير ورواه سهل بن ثقير عن ابن عيينة بدون ومنكر الحديث سهل هذا. نعم. عن ابن عيينة بدون بكر وحده. ورواه أبو يعلى محمد بن الصلتي التوزي عن ابن عيينة فجعل الواسطة بدلهما زياد بن سعد. قال الدارقطني ولم يتابع عليه والمحفوظ عن ابن عيينة الأول. أين. قلت وممن رواه عنه كذلك إبراهيم بن بشار وحامد بن يحيى البلخي والحميدي وغياث بن جعفر الرحبي وابن أبي عمرو العدني عمر وابن أبي عمر العدني العدني وهو المعتمد وإنما لم يكن من القسم الأول لرواية النسائي له من حديث سليمان بن بلال. نعم. يعني ليس من القسم الأول اللي هو الغريب المطلق لم يروى إلا من هذا بل جاء من طرق أخرى. نعم. والبخاري بنحوه من حديث إسماعيل بن جعفر الرواية اللي ذكرناها سابقا. نعم. كلاهما عن حميد عن أنس. يعني لم يأتي هذا الحديث فقط من طريق الزهري عن أنس بل جاء من طرق أخرى. نعم. ونحوه عند النسائي أيضا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. نعم. ونحو حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق أخرجه البخاري. فإنه تفرد به عبد الواحد عن أبيه وقد روي من غير حديث جابر. نعم. وهذا يخرجه من النوع الأول غريب المطلق. نعم. ومن أمثلة النوع الأول قول القائل في حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر بقاف واقتربت لم يروه أي الحديث ثقة إلا ضمرة بنقل الهمزة أي ابن سعيد. فقد انفرد به عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي صحابيه. وإنما قيد بالثقة لرواية الدارقطني له من جهة ابن لهيعة وهو ممن ضعفه الجمهور لاحتراق كتبه عن خالد بن يزيد عن الزهري. كذا فيه مختلف يعني في تضعيف النهي هل هو على الإطلاق أو على التقييد. نعم فيه كلام. نعم. عن خالد الحديث أبي واقد الليثي تكلم فيه تفرد به مسلم لم يرويه البخاري في أن المسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف وبسورة القمر فبعضهم ضعفه وهذا فيه تفرد مطلق. نعم. والتفرد المطلق هنا باعتبار الثقة وإلا فرواية الضعفاء جاءت من طرق. نعم. عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة. ومن أمثلة النوع الثاني قول القائل في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود في كتابيه السنن والتفرد عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نصر عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر زيادة وما تيسر. نعم. لم يروي هذا الحديث غير أهل البصرة فقد قال تفرد أهل بلد قال هذا حديث بصري هذا حديث حمصي. نعم. فقد قال الحاكم إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره وما تيسر وأيضا أمرنا ولم يشركهم في لفظه سواهم. نعم. وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوله ومسح رأسه بماء غير فضل يده سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد. نعم في زيادة ومسح رأسه بماء غير فضل يده، يعني رأسه مسحه بماء من غير فضل يده. نعم أفيد الخير تفرد عن أهل مصر هل يكون راوي واحد من أهل مصر يتقع عليه أهل ممكن. ممكن نعم وحديث ممكن العبرة هنا بأهل البلد إذا قلنا واحد راح يرجع إلى النوع الأول تفرد به الثقة لأن الأول من القسم الثاني واضح ما قيدته بثقة أو بلد يشير إليها في الشرح. نعم يشير إليها في مائة. نعم أيوة وحديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني في اللقطة تفرد به أهل المدينة عنه. نعم وهو في الصحيح هذا من تفرد بالثقة أو أهل البلد. نعم فإن يريدوا أي القائلون بقولهم هذا وما أشبهه واحدا من أهلها بأن يكون المتفرد به من أهل تلك البلدة واحدا فقط وهو أكثر صنيعهم وأطلق البلد تجوزا كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا فاجعله من أولها أي الصور المذكورة في الباب وهو الفرد المطلق. أي اجعله من قسم الأول إذا كان تفرد به واحد من أهل هذا البلد فيكون فرضا مطلقا ويصح أن يكون فرضا نسبي من قسمه الأول وهو أنه لم يروي عن فلان إلا فلان. نعم ومنه حديث عبد الله بن زيد المذكور فإنه لم يروه من أهل مصر إلا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عنه فأطلق الحاكم أهل البلد وأراد واحدا منهم. نعم وليس في أفراده أي هذا الباب النسبية وهي أنواع القسم الثاني ضعف لها من هذه الحيثية أي من جهة الفردية إلا إن انضم إليها ما يقتضيه. يعني كون فرد نسبي ليس ضعيفا بهذا الاعتبار باعتبار كونه فردا نسبيا لكن قد يضعف باعتبار آخر فينضم إليه مقتضى آخر وليس المقصود التفرد النسبي التضعيف. أيوه لكن إذا قيد القائل من الأئمة والحفاظ ذاك أي التفرد بالثقة كقوله لم يروه ثقة إلا فلان فحكمه إن كان راويه الذي ليس بثقة ممن بلغ رتبة من يعتبر حديثه يقرب مما أطلقه أي من القسم الأول وإن كان ممن لا يعتبر به فكالمطلق لأن روايته كلا روايته لما يقول الراوي الإمام من الأئمة المحققين لم يروه من الثقات إلا فلان ثم وجدت أنت أنه هناك من رواه إن كان هناك من رواه من الثقات فيستدرك على كلام الإمام إن كان من رواه من الضعفاء الذين يعتبر بهم من يعتبر حديثه فهذا يقرب مما أطلقه كونه لم يروه من الثقات إلا فلان. أما إن كان ضعيفا ضعفا شديدا فروايته كلا رواية فيكون كلامه صحيحا سليما. نعم والحاصل أن أي نعم أما إذا كان ضعف معتبر فكلامه قريب. شغل لك أنت رواية من الشواب عندك فإذا كلا رواية كانت هناك من وجود متابع الشاذ ليس شديد ضعيف جدا الشاذ خلاص فقلنا كلا لمن نعم ذكرنا جنسا لا يحتاج أن نذكر كل فرد على هذا هناك إطلاق التفرد من هذا الإمام المعتبر محفوظ يعني. لما يقول لم يروه إلا من الثقات إلا فلان أنت بعد البحث وجدت أنه هناك من رواه وهذا الراوي قد يعتبر به كلام المؤلف صحيح الإمام صحيح ولا مستجد اشترك عليه إذا لم يقيد بالثقة لم يرويه عن فلان لا يحتاج أن نطيل كأن أقول قال لم يرويه من الثقات إلا فلان. وجدنا هناك من ليس ثقة يعتبر به كلام المؤلف الإمام يستدرك عليه ولا سليم سليم. أما إذا كان هذا ضعيف جدا كأنه غير موجود كلا ولنا واضح؟ إذا كان بغير وصف ها؟ بغير وصف أيوة قل لم يروي عن فلان إلى فلان هناك هنا يحفظ القيد لم يروه أنا أظن فصلت فيما سبق لم يروه عن فلان إلا فلان إذا قلنا لم يروه عن البزار يعني كتب الأفراد هذه أكثر ما تجد وين مسند البزار والمعادي طبراني خاصة الأوسط الكبير وبأخص الأوسط بخلاف الصغير فكأنه مختصر هذه أيضا خاصة البزار لم يروي عن فلان إلا فلان الآن كلام البزار يا أنه محفوظ يسلم أو يستدرك عليه لكن ليس سهلا أن تستدرك عليه مثل ذاك الحال ليس سهلا ولا تقرأ كتاب كتابين ولا تحشى منها تخبط كذا يستدرك عليه ما هو سهل لأن هذا الكلام لم يروي عن فلان إلا فلان لابد له من تتبع وتوسع في التتبع حتى تتأكد أنه يستدرك عليه الطريق الفلان يعني لما يقول لم يرويه عن فلان إلا فلان هنا أطلق وقيد أطلق أن الرواية لم تأتي إلا من فلان لكن بقيد عن فلان فإذا جئت أنت بروايات أخرى ليست عن فلان لا تستدرك عليه إذا جئت بروايات أخرى عن فلان الذي قيده لكن لابد أن تثبت أنها ماذا؟ أنها تعتبر تعتبر أما إذا كانت شاذة كانت مسروقة كان فيها الضعف الشديد كالوضع والوضع والكذاب فيها الميتة والمنخلقة والمنخولة والتربية هذه كلا وجود لها كلا وجود لها نعم يعني شيخ وجود المتابع ضعيف جدا لا يستدرك على الإيمان أبدا لا يستدرك يذكر من باب الذكر أما الاستدراك لا شيخ أو وجود متابع ثقة لكن السند لم يصح إليه وجد ثقة تابع على الذي أطلقوا التفرد أيوة. لكن السند إلى هذا محل نظر هذا محل نظر قد يستدرك وقد لا يستدرك هذا محل نظر والأظهر أنه لا يستدرك لأن صحة المتابعة فيها نظر نعم قال والحاصل أن القسم الثاني أنواع أن القسم الثاني أنواع منها ما يشترك الأول معه فيه كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحدا فقط وتفرد الثقة بما يشترك معه في روايته ضعيف يعني هذا يوافق قريب من الأول أول غريب فرض مطلق وهو أن يتفرد بروايته يعني. الثاني فرض نسبي تفرد بروايته واحد بالنسبة إلى فلان هذا أنواع منها تفرد الثقة أو أهل بلد فإذا كان هذا قد يصير كالأول مثل أن يتفرد به أهل بلد والمراد بهم واحد أو يتفرد به ثقة ويوافقه آخر ممن دونه كالضعيف فعلى عدم اعتبار هذا الضعيف يصير كالأول هو التفرد المطلق نعم ومنها ما هو مختص به وهي تفرد شخص عن شخص أو عن أهل بلد أو أهل بلد عن شخص أو عن بلد أخرى يعني شخص عن شخص شخص عن بلد بلد عن شخص وبلد عن بلد نعم وصنف في الأفراد الدارقطني وابن شيمين وغيرهما وكتاب الدارقطني حاتم في 100 جزء حديثين حديثية نعم سمعت منه عدة أجزاء وعمل أبو الفضل بن الطاهر أطرافه نعم أي نعم مطبوع في مجلدين مطبوع في مجلدين حقا في مجلدين ما هو قال في 100 جزء قسم 3 اجزاء ربع من نعم هو في المدللين منه 3 اجزاء فقط نعم. ومن مظانها الجامع للترمذي، وزعم بعض المتأخرين أن جميع ما فيه من القسم الثاني، ورده شيخنا بتصريحه يعني النسبة ورده شيخنا بتصريحه في كثير منه بالتفرد المطلق. وكذا من مظانها مسند البزار والمعجمان يعني المحقق لو أنه ذكر مثال كان يحسن به ذلك. نعم. والمعجمان الأوسط والصغير للطبراني. نعم. وصنف أي نعم الصغير الأوسط بخلاف الكبير. نعم. وصنف أبو داود السنن التي تفرد بكل سنة منها بكل سنة منها أهل بلد، كحديث طلق في مس الذكر قال إنه تفرد به أهل اليمامة، وحديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء قال الحاكم تفرد أهل المدينة بهذه السنة. هذه عائشة في الصحيح لمسلم. نعم. وكل ذلك لا وكل ذلك لا ينهض به إلا متسع الباع في الرواية والحفظ. وكثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفردية حتى إنه يوجد عند نفس مدعيها المتابع وليكون قد رواه هو، فالادعاء التفرد صعب ليس سهلا، لهذا إنما تكون لمتسع الرواية وواسع الباع قوي الحفظ، ولربما يدعي التفرد وعنده في مروياته ما يوجد من المتابعات، فشأنها صعب وليس سهلا. نعم. ولكن إنما يحصل الجزم بالتعقب حيث لم يختلف السياق، أو يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال إرادة شيء من ذلك بالإطلاق. نعم. يعني هنا يضبط لك الأوجه التي يمكن أن تسوق في عدم الاستدراك على من أطلق التفرد، ومتى يجزم بالتفرد. وقال ولكن إنما يحسن الجزم بالتعقب حيث لم يختلف السياق، أو يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال إرادة شيء من ذلك بالإطلاق. وقد قال ابن دقيق العيد إنه إذا قيل في حديث تفرد به فلان عن فلان احتمل أن يكون تفردا مطلقا، واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين خاصة، ويكون مرويا عن غير ذلك المعين. فليتنبه لذلك. نعم. فليتنبه لذلك. نعم. فليتنبه لذلك، فإنه قد يقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلمين على الأحاديث، ويكون له وجه كما ذكرنا الآن. انتهى. واضح هذا إن شاء الله. نعم. قال تتمه قولهم لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير فلان، جوز ابن الحاجب في غير الرفع والنصب، وأطال في تقريره. يعني نحوية لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير فلان، يعني غير هنا بدل من أحد، ها؟ فلا نعلم نحن أحدا روى هذا الحديث غير فلان، وروى هنا فاعلها يكون مستترا تقديره هو، أو لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير فلان، على أن غيره هو الفاعل. نعم. الله أعلم. اكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. ويتبع كذلك أو لا يسلم له كإطلاق التصحيح من بعض العلماء المقالة ما تظهر في إطلاق التصحيح. يختلف باختلاف ورود البحث. إذا كان عندك أحاديث تتتبع طرقه ووجدت له طرقه وأثناء التخريج وجدت على رواية البزارنة، فلما رجعت إلى كتابه رواه وقال لم يروه عن فلان إلا فلان، واضح؟ وانت بحثك محرر وقد وجدت غير واحد من مروه، فتتعامل مع هذه العبارة بحسب ما جاء ما ذكرنا الآن. هل هناك مسوغ للاستدراك أو لا مسوغ؟ إن كان هناك المسوغ تبين وجه الاستدراك، وإن كان لا مسوغ فتحلل عبارة البزار وأن المراد منها كذا وكذا، وبالتالي لا يستدرك عليه بكذا وكذا، واضح؟ أما إذا كان أول ما حصلت كلام الإمام فتقول لم يروي عن فلان إلا فلان، وبعد البحث إذا حصلت ما يوافق أو ما يخالف تقرره. No.